الحمد لله الحمد لله الذي لا يدوم غيره ولا يرجى إلا خيره ولا يخشى إلا ضيره ولا يعول إلا عليه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد نحمده تعالى ونشكره نحمده تعالى ونشكره على كل حال ونستعين به ونذكره وهو الكبير المتعال نتوب إليه ونستغفره ونسأله السلامة والعافية والستر والجلال ومن تاب تاب الله عليه ومن تولى فإن الله هو الغني الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يضل من يشاء ويهدي من يشاء والله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الأمين المأمون والموحى إليه بقوله تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون أما بعد أيها المسلمون فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز العلام ومعاملته بما يحبه في الإقدام والإحجام والفزع إليه عند تفاقم الشدائد واشتباه الأحكام والاعتماد عليه والتسليم له في النقض والإبرام والرغبة فيما لديه فبيده الخير وهو ذو الجلال والإكرام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون تأملت حياة اللصوص فرأيت أن اللصوص أنواع نعم اللصوص أنواع منهم من يسرقك وأنت تعلم أو لا تعلم ولكن ربما لو رأيت رجلا غريب المنظر غريب الهيئة في مكان غريب تبادر إلى ذهنك أنه لص يريد أن يسرقك أو يسرق سيارتك أو يسرق من معك عذرا عذرا بل إن اللص قد يكون ذلك الذي يجالسك كل يوم ويلتقي بك كل حين ويهاتفك في كل آن بل إنه الذي قد تكون تحاوره تصبحه محاورة وتمسيه محاورة تسمع صوته أكثر من سماع صوت زوجتك وربما تمون عليه أكثر من أن تمون به على أخيك وربما يكون قريبا منك أكثر من قرب والدك لكنه في النهاية اسمه لص لذلك يا رعاك الله تأمل معي كلمات قصيرات اليوم أجعلها برقية للصوص الحياة نعم إنهم لصوص الحياة فسرقة مليون على من لم على من يملك مليار لا تعتبر في حقه سرقة ومن يختلس مئة ألف على من يمتلك مئة مليون لا يراها شيء ومن يأخذ عشرة آلاف على من رصيده عشرات الملايين لا ينظر لها إلى شيء لأن العظمة لا يبين معها شيء. لكن تعلمت درسا يوما من الأيام وأنا في طائرة ألمانيا وبجواري أحد التجار من إحدى دول الخليج، فقال كلمة جميلة، قال: من أنفق وهو لا يملك أفلس وهو لا يعلم. ونحن اليوم أمامنا لصوص ربما لا تحس بذلك لأنك تملك عشرات الساعات وعشرات الأوقات وعشرات الطاقات وعشرات الأشياء، لكن سوف يأتي اليوم الذي تعرف فيه قيمة هؤلاء اللصوص وماذا سرقوا منك. أيها المسلم، لو جاء رجل الآن وصلى الآن بجوارك وهو ليس من هذا المكان وبهيئة ليست من هذه البلد وشكله غريب وأمره عجيب، ثم جلوسه بجوارك كثير حركة واضطراب، في كل ساعة يدخل يده إلى جيبه، وفي كل ساعة يرفعها، وفي كل ساعة ينظر إلى بعينه إلى مكان، يا تراك ماذا ينتابك وبأي شيء تشعر؟ أليس بالريبة؟ أليس بالخوف والوجل؟ هل تسمح لهذا الإنسان أو غيره أن يدخل الآن يده في جيبك ليأخذ ولو ريالا واحدا؟ أو تراك ترضى؟ أراك لا ترضى. إذن أمامنا لصوص اليوم في حياتنا ينبغي معرفة سماتهم ومعرفة أحوالهم، فإنهم لصوص الحياة. نعم، إنهم لصوص الحياة. كم سرقوا من وقتك، وكم سرقوا من طاقتك، وكم سرقوا من خبرتك، وكم سرقوا من نعمتك، وكم سرقوا من عملك، وكم سرقوا من كل شيء. وما أروع ما سطره ذلكم الكاتب صاحب الروائد إذ قال: الوقت نعمة عظمى، فهو وعاء العمل والعملة التي يشترى أو تشترى بها الحياة. لكل شيء عملة. نعم، فلو أتيت بأموال كأموال أهل الكهف، لو أتيت بأموال كأموال أهل الكهف وجئت بها أولئك الورق التي لا تعرف في بلد من البلاد، وأنزلتها على بلد آخر ليست فيه صرافة، إنهم لا يقبلونها. بل لو كانت عندك أفضل البطاقات لكنها غير مفعلة، لا تقبل في أي دولة من الدول. كذلك الوقت، كذلك الوقت لا يسمح بأخذه أي شيء، ولا يصرف في أي شيء، ولا يأخذه على إنسان. أو تراك ما تسمع ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. مشاريع ثلاثة، مشاريع ثلاثة: مشروع تربوي، ومشروع علمي، ومشروع صدقة جارية نافعة. أقرأ قبل أيام قصة إحدى المحسنات من أهل الرس، أنها امرأة لم تعرف لها ذرية، ولكنها أوقفت بيتها حتى جاء قاض في تلك المنطقة والأوراق تنقب، فوجدوا وقفا، فقام وهيأ أوراقه وجهزها. هذا القاضي بارك الله في علمه، لا أريد ذكر اسمه حتى أصبح وزيرا بعد ذلك، لكن الذي يهمني أن تلك المرأة التي ماتت ولا يعرف لها عقب، ولا يعرف لها أقارب، ولا يعرف لها شيء، عمرت الأرض ومضت السنين حتى صارت تلك الأرض تصل قيمتها إلى 150 مليون. هي في وسط البلد، وقفها وريعها وخيرها وبركتها وكل شيء فعلت هي تلك المرأة، لأنها أنشأت مشروعا اسمه صدقة جارية. بقيت تلك الصدقة، عشرات الأراضي موجودة، عشرات المزارع موجودة، عشرات الأماكن موجودة. مساكين هؤلاء الناس ماتوا، وأصبح من بعدهم ثم من بعدهم ثم من بعدهم في جدال في إثباتها أو ملكيتها. فلو استثمروا الوقت واستغلوا الوقت، فأمامك ثلاثة مشاريع: مشاريع، مشروع تنموي للمجتمع صدقة جارية، ومشروع تنشئه لأسرتك الحقيقية بإنشائهم أبناء صالحين، ومشروع لك أنت أيضا تقف به في حياتك، وهو علم ينتفع به مبارك لك في حياتك. لكن هؤلاء لكن الثلاثة المشاريع تحتاج أوقات، أوقات أنشأها بعضنا فأدرك أثرها وعظيم ثوابها. أو تراك تقرأ كتاب الله ويمر عليك قول الرحيم الرحمن: والذين هم عن اللغو معرضون. إن هذه الآية تربيك حسن التعامل، تربية شديدة في عنايتك بوقتك، تجتنب المجالس والأماكن واللقاءات والجروبات والجلسات والقنوات والإذاعات وكل شيء فيه لغو، فيه لغو. الذين هم عن اللغو معرضون، فكل شيء فيه لغو لا نفع من ورائه ولا فائدة من ورائه، فإنك تهجره. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قيمة الوقت لا تعرف بذاتها، فلما نأتي لمن أعطاه الله جل وعلا عقلا وذكاء وعبقرية، نرى قيمة الوقت عنده تختلف عند من ليس عنده عقل. الذي أعطاه الله صوتا جميلا لكن لم يستغله في القرآن وتلاوة القرآن وحياته مع القرآن، ما قيمة الوقت في حق هذا؟ الذي رزقه الله قوة في الحفظ، بعض شبابنا اليوم يحفظون عشرات القصائد وعشرات الأفلام وعشرات المواقف، لو سخر هذه الذاكرة وقوة الحفظ باستثمار الوقت، ماذا سوف يكون هذا الإنسان يوما من الأيام؟ بعض شبابنا اليوم عنده إمكانية التقنية وقوة التقنية وذكاء التقنية، عشرات الأوقات يجلس على جهاز جواله، لو وظفها بدل أن تسرق من اللصوص الذين هم الآن بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. قيمة الوقت لا تقدر بقيمتها. يوم أن يدرك رجل الأعمال أو التاجر أو العالم أو المسؤول قيمة الوقت عنده ليست كقيمة الوقت الآخر. تأملت يوم من الأيام قصة حكاها لي أحد التجار، كانت سيارته بها كدمة بسيطة، فقلت: غريبة يا فلان، ما أصلحت هذه الكدمة. قال: أنتظر رجلا يأتي من الكويت. هذا الرجل متخصص في إصلاح كدمات السيارات الفارهة. قيمة الساعة ساعته هو تصل إلى 5000 ريال، قيمة الساعة. فانذهلت من الموقف وتعجبت من هذه القصة التي يحكيها لي هذا الإنسان. فتمر الأيام وألتقي بأحد المسؤولين في التقنية في إحدى الوزارات، فقال لي رجل أوروبي مسؤول في التقنية: ننتظره يأتينا، قيمة الساعة التي يزور فيها هذا المعمل وهذا المكان حتى يعمل البرمجة ويبين المقادير في المصنع، قيمة الساعة 12000 ريال. قيمة الساعة. أردت اليوم أن أجعل خطابي لكم خطاب مليء بالحنان، أن عندنا لصوص لا تنظر لراتبك ولا دخلك، إنما انظر كيف تبني قدراتك. هذا الذي ساعته كذا بكم؟ حضرت دورة وكانت الدورة غريبة لأحد المدربين الأمريكان وهو مستشار عند الرئيس. أنا قدمت لي دعوة لم أدفع قيمتها، لكنني تطفلت وسألت: هذا الرجل قدم لنا الدورة الآن في 3 ساعات، كم قيمة الساعة؟ كم قيمتها؟ فرد علي المنظم وقال: قيمة 3 ساعات 70,000 ريال. قيمة 3 ساعات 70,000 ريال. أنا لا أحكي لكم اليوم قصص تقال، إنما أحكي لكم شيئا أنا وقفت عليه ونقلها لي صاحب الشأن، حتى أعطيك درسا في الوقت. لا أريد أن أعطيك تنظير تخرج مني اليوم في صلاة الجمعة وأنت لم تستفد شيء، إنما لكي أعطيك وأقول لك أن وقتك ثمين، وقيمة وقتك أنت الذي تقدرها، أنت الذي تقدر هذه القيمة. نعم، أحد الإخوة حجز موعدا عند أحد الأطباء، عند أحد الأطباء هنا في المملكة، وكانت الساعة في مقابلة هذا الطبيب الساعة الواحدة، ليس قيمة الدخول عند الطبيب، قيمة الدخول أن تدفع 70 أو 100 أو 200 ريال وتموت من المرض أشد من مرضك الذي أنت تعاني منه. قيمة الساعة تصل إلى 10,000 ريال، قيمة الساعة في الدخول على الطبيب، وحتى تدخل على هذا الطبيب تحتاج 6 أشهر حتى يسمح لك بالدخول. واليوم نرى اللصوص لأوقاتنا تضيع معهم الساعات، لا بناء دنيا ولا بناء دين. أيها المسلم، إذا أدركت إذا مات الإنسان فلا يمر عليك هذا الحديث عبث. فعشرات الأشخاص الآن في مقبرة الطرف وغيرها من المقابر، عشرات، وأنا وأنت سوف نكون يوم من الأيام هناك، لكن من الذي سوف يبقى حيا؟ عندما تتربى على القرآن وتدرك أن تكون إنسانا أمام لصوص اليوم تدرك قيمتك. وقفت في كتاب في أحد الأدباء وأظنها في مصر، أنه دخل مقهى وكان جنديا قويا ذو رتبة، فرأى رجلين يلعبان الورق، فقال: من متى تلعبان؟ قالوا: من الساعة 4 إلى الساعة 8. فقام وضربهم ضربا شديدا. عندما سألهم قال: ما تعملان؟ قالوا: نحن مدرسان، نحن مدرسان. قال: أنتم تدرسون وتضيعون هذا الوقت من 4 إلى 8 على اللعب في الورق؟ فضربهم ضربا. قال المؤلف للكتاب: تمنينا هذا الجندي أو المسؤول أن يكون في مجتمعاتنا حتى يرى أصحاب الشهادات كيف يقتلون أوقاتهم. الوقت هو الحياة، فقيمتك اليوم تعرفها بمقدار قيمة الوقت عندك، قيمة الوقت عندك. نعم، لما أصيب أحد الوزراء رحمه الله بالسرطان فصار بين 4 الجدران، غرد بتغريدات وكتب كتابات، وهو كان أديبا قبل أن يكون وزيرا وأستاذا جامعيا مبهرا، لكنه قال: أدركت قيمة الإنسان اليوم وأنا في غرفة بين 4 حوائط، أفرح بدخول الطبيب حتى يسألني، وأفرح بدخول الممرضة حتى تسألني، أفرح بدخول أحد يسأل عن صحتي. ثم قال: وكنت في يوم من الأيام لا أستقبل أحدا لضيق وقتي، وكنت في يوم من الأيام أهرب من الناس، وجاء اليوم الذي أنتظر الناس، أنتظر الناس، أنتظر الناس. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان نعمتان نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. قال ابن الخازن: النعمة ما يتنعم به الإنسان ويستلذ به، والغبن أن يشتري بأضعاف الثمن أو يبيع بدون الثمن المثل لهذا الشيء. ثم قال: ولو أنهم صرفوا كل واحد منهما في محله، يعني صرفوا الوقت وصرفوا الصحة، ها، لكان خيرا لهم، خيرا لا يعلم أمره إلا الله. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. وربنا تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تنتشر الخيرات وتعظم البركات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم سيد البريات. أما بعد، أيها المسلمون، روى ابن الجوزي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: أنه كان إذا رأى غلامًا فأعجبه ذلك الغلام سأل: هل له من حرفة؟ فإن قيل لا قال: سقط من عيني، كما في تلبيس إبليس. وقال ابن مسعود: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا، ليس في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. ما أكثر اليوم ما نسمع من النقد: فلان تقاعد وما قعد، فلان ما أراح نفسه. لا والله، إنه بل أسعد نفسه، في كل حركة بركة. هنيئاً لكم يا من وصلتم 50 و60 و70 و80، هنيئاً لكم، هنيئاً لكم وأنتم تتحركون، هنيئاً لكم وأنتم تنشطون، هنيئاً لكم وأنتم في كل عمل لكم بصمة، وفي كل يوم لكم حركة. ما عليكم من هؤلاء الذين قارعوا القهوة والشاي وملأوا أوقاتهم بالقيل والقال؟ إنكم تبنون حياةً وحضارة. نعم، أنت في تجارتك، وأنت في مزرعتك، وأنت في مصنعك، وأنت في عند حلالك، وأنت في مكانك، إنكم تصنعون، إنكم تعملون، إنكم تبذلون. هذا في مكتبه، نعم، وذاك في مكتبته، يقارع العلماء والأدباء والشعراء. كلكم أنتم ثمرات يانعات، لا تفتروا. فالحياة عمل، فإما إعمال عقل، وإما إعمال بصر، وإما إعمال سمع، وإما إعمال قدم، وإما إعمال البدن كله، في طاقة أنت تتقنها بإذن الله تعالى. هكذا هي الحياة، نعم، هكذا هي الحياة. كلكم يعرف قصة والد الرئيس التركي أردوغان، الذي أصبح ولده رئيساً لدولة من أكبر الدول العظمى، ولا يزال هو يمارس صنعته ويقيم حدادته ويضرب بمطرقته، ولا يزال يفتخر أنه يمارس ذلك الأمر. ما عاب عليه المجتمع أني أنا وأنا ابني من هو رئيس الحكومة التركية. هذا المجتمع الناجح، هذا المجتمع الناجح الذي يعين بعضه بعضاً، يمارس العمل ويمارس الجد ويمارس الوقت ويمارس الجهد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمساً قبل خمس، إنها شيء بشيء. شبابك قبل هرمك، ذهب الشباب. صحتك قبل سقمك، فإن ذهبت الصحة وأنت عمرك 20 ما نفعتك، وإن ذهبت صحتك وأنت 40 أو 60 ما نفعتك. صحتك تستمر طويل، شبابك لا يستمر طويل، لأنك انتقلت من القوة البدنية إلى القوة الجسدية العقلية، طاقة الشاب متهور في كل شيء. راجع أنت قراراتك يوم كان عمرك 20 سنة، عشرات القرارات صدرتها تحسفت عليها الآن وأنت عمرك 40، عشرات القرارات فعلتها وأنت عمرك 30 والآن أنت في 50 قلت يا ليتني ما فعلتها، عشرات الأمور عملتها وأنت عمرك في 40 لما صار عمرك 60 ندمت أنك فعلتها. فإياك أن تخطئ خطأ وأنت عمرك 10 سنوات تندم عليه في 40 أو 60 أو 70. لذلك كانت نصيحتي لعشرات الشباب يوم أن يخطئ في معاكسة أو ابتزاز أو وقوع في خطأ، سوف تكون أب يوم الأيام، فهل ترضى لأولادك يفعلون هذا؟ فاتركه اليوم قبل أن لا تستطيع تركه بعد غد. إذن ذهب الشباب، ثم ذهبت الصحة، ثم قال غناك قبل فقرك، وكأنه يقول لك إن المرحلة الثالثة بعد قوة الصحة بناء الحياة المادية، أن حياتك تمر بمراحل معينة. عشرات الأشخاص من التجار كانوا يملكون عشرات الأشياء في الإحساء، أين هم الآن؟ أين مكانتهم الآن؟ لم يستغلوا الغنى في وقت. والله جل وعلا كريم، بعضنا يقول ما ترك الأول للي بعد شيء، أخطأت، بل قل كم ترك الأول للآخر من شيء، كم ترك الأول من آخر للآخر من أشياء ومشاريع باقية، لكن عقل الأول كان يختلف عن عقل الآخر اليوم. ثم قال وفراغك قبل شغلك، وكأنه يعطيك أنك بعد الأربعينات سوف يكون عندك من الأشغال ما لا تتفرغ لبناء نفسك، فسوف يكون عطائك من الخزان والرصيد الذي أنت جمعت فيه. إن كان علم سوف تنفق من العلم الذي أنت حصلت قبل 40، إن كان من مال سوف تنفق من المال اللي جمعت قبل 40، إن كان من ثقافة وحفظ وشعر وأدب سوف تنفق ما حفظته قبل 40، وإن كان من جاه أو غيره سوف تنفق كل ما قدرت عليه قبل 40. بعد 40 مرحلة إنفاق كلها تعطي أنت، راجع اسأل نفسك، سوف تجد عطاء أنك كنت في زمن الأخذ وأنت اليوم في زمن العطاء، فكيف تعطي وأنت مفلس؟ كيف تعطي وأنت مفلس؟ لذلك قال فراغك قبل شغلك، ثم مسك الختام حياتك قبل موتك، وكأنه يقول انشئ مشروعا يبقى حيا بعدك. رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أيها المسلمون، إذن لصوص الحياة اليوم هم جلساؤنا. قال عليه الصلاة والسلام إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه الإمام البخاري. وعلى قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، وعلى قدر ما تهتم بوقتك وتثمره. إنني لا أمنعك من الجلسات، ولا أمنعك من اللقاءات، ولا أمنعك من الزيارات، ولا أقول أن اللعب الفلاني حرام أو اللعب الفلاني حرام أو مجلس فلان حرام أو مجلس فلان حرام، لا، بل أقول استثمر وقتك. ليلك اليوم طويل، ليلك اليوم طويل، استفد علم في مجلس، وثقافة في مجلس، وأدب في مجلس، وأنس في مجلس. أما أن تجعل وقتك كله في مجلس واحد لا تبني منه شيئا، فيا حسرة على العباد، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، إن صحبة البطالين هلاك للأعمار وقتل للأوقات، لأنهم سراق الحياة دون أن تشعر. احذر ثم احذر. قال بعض الأدباء وإن الذين يسرقون العقول أشد والله من الذين يسرقون الأموال. فالعقول هي التي تأتي بالأموال، والعقول هي التي تأتي بالعلم، فكيف ماذا نقول اليوم لمن ابتلوا بالمخدرات وابتلوا بالمسكرات وابتلوا بالتعاطي؟ أوقات تمضى على الشيش، وأوقات تمضى في الذهاب إلى عشرات المطاعم وأوقات تمضى لانتظار الوجبات. يا أهل المناسبات اتقوا الله في أوقات الناس، يا أهل المناسبات اتقوا الله في أوقات الناس، يا أهل المناسبات اتقوا الله في أوقات الناس. فأوقات الناس عظيمة وكريمة، حددوا عشاءكم وحددوا لقاءكم وحددوا مكانكم، لا تعبثون بأوقات الناس، لا تعينوا الناس على قتل أوقاتهم بانتظارات مليئة ربما بالغيبة أو النميمة أو الشتم أو التعيير أو الاستهزاء. إننا يحتاج والله إلى تنظيم أوقاتنا وتنظيم أوقات الناس حتى نعيش سعداء. والله الله ألا يكون واحدا منا أحد اللصوص الذين يسبقون حياة الناس، فالوقت هو الحياة. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، ارحمنا برحمتك وتولانا بكرمك، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وارحم ضعفنا، وشافي مريضنا، وعافي مبتلانا، وفك أسرانا، وانصر مجاهدنا، وانصر جيوشنا. اللهم قوي عزائمهم في عاصفة الحزم. اللهم إنا نسألك تفريج الكروبات لإخواننا في اليمن، اللهم إنا نسألك تفريج الكروبات لإخواننا في الشام والعراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق الملك سلمان لكل خير، اللهم وفقه لكل خير، ووفق نائبيه لكل خير يا ذا الجلال والإكرام. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا ومحبينا وكل من له حق علينا من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل أوقاتنا عامرة بذكرك وطاعتك، اللهم اجعلنا من المسبحين والذاكرين لك كثيرا والذاكرات، والمستغفرين لك بالعشي والإبكار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن التالين له آناء الليل وأطراف النهار. اللهم قربنا من الصالحين، وقرب الصالحين منا، وقربنا إلى أماكن الخير، وحبب أماكن الخير لنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.